الحمد لله جعل النعماء لمرضاته سبلا وطرائقا، ونهانا أن تعقب حوادث ومضائقا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجلي بأنوارها غياهبا وحقائقا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بدد بالوحي المنير ظلمات وعوائقا، صلى الله وبارك عليه وعلى آله المصطفين خلائقا، وصحبه الزاكين علائقا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما أخلف كر الملوان ثوان ودقائقا، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس، اتقوه في الرخاء والباس، واعلموا أن تقواه سبحانه أزكى الغراس، وبها النجاة ويم الله في الأرماس. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتمسكوا بجناب تقوى ربكم كي تسلموا من خزيه وعقابه، وتجنبوا سبق الخطى فلكم هوى ذو الهوى من حصنه وعقابه. أيها المسلمون، إبان السعي لرفع بعض قضايا أمتنا المباركة والعزم الأكيد على الرقي بها في معارج الأمن الوارف والمجد البالغ ذرى المشارف، تنبلج في الآفاق قضية مؤرقة مفزعة مسهدة مفجعة، أوارها في التهاب وآثارها المتبرة في انتهاب، مخالبها الحادة لا تفتأ في استحصاد، وبراثنها الكاسرة للناس بالمرصاد. إنها معضلة مآسيها مطوحة، ولأنس البيوت وأهلها مصوحة، كيف لا وهي تفتك بالنفوس فتكا وتهتك بالأرواح هتكا. اخترامها للأرواح سريع، ونيلها من الأجساد جد مريع، تفتت الأكباد من مشاهدها وتقطع الأطواد في مشاهدها. رباه رباه، كم أجلبت من كروب وأحزان ويتم وثكل وحرمان، كم أقعدت من إنسان وأفضت بالدموع الغزار الأحداق والإنسان. فكم من أرواح حصدت، وكم من نفوس أزهقت، وكم من بيوت دمرت، وكم من أسر شتتت، وكم من أطفال يتمت، وكم من نساء رملت، كم بترت من أطراف وطمست من أوصاف. رحماك ربنا رحماك، فمنك سوابغ الألطاف. تلكم يا رعاكم الله هي ما يقض المضاجع ويدع النفوس بلاقع، من حوادث السيارات والمرور وما تحمله من خطب مريع وثبور. أيها المؤمنون، ليس يخفى على شريف علمكم أن من المقاصد القعساء لشريعتنا الغراء حفظ النفس وإعلاءها وصونها عن الإزهاق وإغلاءها. يقول سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنفس صنها وعاملها بإشفاق، وحاذرا سفكها يوما بإزهاق، وإن ترم جنة زينت بأشواق، فصن نفوسا زكت دوما بآفاق. معاشر المسلمين، مما لا ريب فيه أن للطريق في الإسلام حقوقا وآدابا، متى امتثلها السالك نال غايات ساميات وآرابا. كما أنه لا مراء أن السيارات والمركبات في هذا العصر غدت من وسائل النقل المهمة التي يشق الاستغناء عنها، كما أنها من نعم الباري الجمة التي تستوجب الشكر والثناء، بل هي من بواعث السعادة والمنن المستفادة. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: من سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. أخرجه البخاري. ولكن استدراك مخزون كظيم، ومع التطور التقني والتفاني الصناعي في إنتاج أحدث المركبات المزودة بأدق وسائل السلامة ودواعيها وأوفر أجهزتها خافيها وباديها، إلا أن نزيف الدماء في الطرقات لا يزال مهدرا صبيبا، وتناثر الأشلاء جراءها لا يزال هما رعيبا، وتطالعنا الإحصاءات المروعة أن نسب حوادث السير في ارتفاع وازدياد دون انخفاض أو إرواد، تحصد الأرواح في الغدو والرواح، تفدح الأسر والبيوتات، وتبدد الأموال والممتلكات، وتعنت الأفراد والمجتمعات، ويعظم ذلك في مواسم الصيف والإجازات حيث التنقل والارتحالات، فقد بلغت نسب وإحصاءات أهوالها أرقاما مذهلة، حيث ناهز عدد الوفيات في العالم سنويا 2,000,000 حالة وفاة، وبلغ عدد الإصابات 30,000,000 إصابة، وعلى الصعيد المحلي بلغ عدد حوادث السير في عام واحد زهاء النصف 1,000,000 حادث، ثلث صرعاها من فئة الشباب، نتج عن ذلك أكثر من 6,000 متوفى، وما يربو على 40,000 مصاب، أي ما يقارب حالة وفاة في كل ساعة. زوروا المشافي وأقسام الطوارئ لتروا أن أكثر من ثلث أسرة المشافي يشغلها مصاب حوادث السير، وتكاليفها المادية تعادل بعض ميزانيات دول بأسرها. فلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله من هذا الداء الزمن الذي دهى الخلق في هذا الزمن، مما يفوق آثار الحروب العالمية المدمرة والخطوب والكوارث الدولية المروعة. ولا تسأل أيها المحب عن الذين اخترموا في شرخ أعمارهم وأوج نفعهم وعطائهم لأسرهم وآبائهم وأمهاتهم وفلذات أكبادهم، كانوا لهم بهجة وحنانا ومسرة وزينة وحبا وقرة، بل كانوا من صفوة الأفاضل وأمثلهم وأنبلهم وأنفعهم لمجتمعاتهم وأرفعهم. فيا لله ثم يا لله، كم من عالم نحرير في حادث فظيع قضى، وداعية موفق مضى، وطود في البر والإحسان هوى، وكم من محب خير ذوى. ولكن يا عباد الله، ما باعث ذلك؟ ومن أين مأتاه؟ ما سببه؟ ومن أين منشاه؟ لعمر الحق ما سببه إلا السرعة القصوى والتجاوز السافر والتفلت واللامبالاة في تعدي إشارات المرور التي ما وجدت إلا لحفظ النظام وسلامة النفوس، وما باعثه إلا فورة الشباب المراهق والثقة المزعومة في التحكم في المركبة، وما منشأه إلا التقليد المقيت القاتل للمتهورين والمفحطين الذين يروج لهم الإعلام المضاد، وما مأتاه إلا غياب الأخلاق والسلوك والجهل الذريع بأنظمة السير وقواعد المرور. يتولى كبر ذلك غالبا حدث غر ويافع أرعن وبالغ مغرور بفعل نزق وتصرف غير مسؤول. والله عز وجل يقول: واقصد في مشيك. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. إخوة الإيمان، وإنكم لترون في الطرق عجبا لا ينقضي. في استعمال ذلك المركوب الخطر ترى فئاما أجهدوا مطاياهم كخطف البرق وعصف الرياح، ضاربين عرض الحائط بأمن الأنفس البريئة والأرواح، ذاهلين عن قول الحق تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وآخرين لا يبالون في الانشغال عن القيادة بالثرثرة في الهواتف المحمولة فيقع ما لا تحمد عقباه، ومنهم من تتنحى عنه مترا فيدنو منك فترا يسرع إسراع الحمقى، وما علم أن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لا تعجلن بأمر أنت طالبه فقلما يدرك المطلوب بالعجل، فذو التأني مصيب في مقاصده وذو التسرع لا يخلو من الزلل. ويدهشك من يعكس اتجاه السير ويقتحم الطريق اقتحام السير. يقول صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. رواه أبو يعلى والبيهقي. فما أبأس من خالف أنظمة المرور وقواعد السلامة وامتطى السرعة والاستعجال ولم يستشعر عاقبة ذلك الوبال في الحال والمآل. ولكم كان الأجل في مطاوي التهور والعجل، ف فأورث تفجعات الصدور المكروبة وتوجعات النفوس المنكوبة بين طفولة مفزعة وأبوة مرزوات مفجعة وأمومة ممتاعة ممزقة وإصابات في الأبدان يؤول كثير منها إلى العلل المزمنة أو الإعاقات الملازمة، ويقضي هؤلاء بقية حياتهم بين علل وأسقام وأوجاع وآلام ولوعة وعناء جراء الأفعال الرعناء. أليست الصحة يا أمة الإسلام من أعظم النعم على الإنسان بعد الإيمان؟ فلا يوازيها حال ولا تقدر بعز ولا مال، فما ذوى من الصحة أن يؤوب، وما أنهك من الأطراف أن يصوب. والجسم للروح مثل الربع تسكنه، وما تقيم إذا ما خرب الجسد. وبعد معاشر الإخوة، بمديد الحب الوافر ومزيد الوداد الغامر، نناشد أحبتنا الشباب وكل قائد مركبة في الحضر أو السفر، أن الزموا الرفق والحيطة والحذر، واتقوا الله في قيادة مراكبكم، وارعوا حرمة مواكبكم، وكونوا عند السير شامة في مواكبكم، وعليكم بالأنات الأناة والهوين الهوين. فالتؤدة عند السير بالمركبة أمارة العقل والرجحان ومنبع الأمن والاطمئنان، وبها سلامة الأبدان والأمن في الأوطان بتوفيق الواحد الديان. عليك بوجه القصد فاسلك سبيله، ففي الجور إهلاك وفي القصد مسلك. إذا أنت لم تعرف لنفسك قدرها تحملها ما لا تطيق فتهلك. وتذكروا يا رعاكم الله قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، من يحرم الرفق يحرم الخير كله. كيف ومن لزم الرفق والتأني أمن عثار القدم، ووقي مواقع الندم، ورقي سلم الشرف، وبلغ من سيره أنبل غاية وأسمى هدف. وقد جاء في الخبر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام: القصد القصد تبلغ. وفي التنزيل العزيز يقول سبحانه ممتنا على عباده: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآية والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب وزلل ومن كل خطأ وخطل، فاستغفروه وتوبوا إليه على عجل دون إبطال وكلل، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله ولي التوفيق للهدى والطاعة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالتوحيد ضواعة، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله المخصوص بالحوض والشفاعة صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه أتقى الأمة قلوبا وأشدها نصاعة، ومن تبعهم بإحسان يرجو الحق واتباعة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وسيروا في مناكب الأرض بالتؤدة والاعتدال، واحذروا السرعة والاستعجال، تفوزوا بمرضات الكبير المتعال. أيها الأحبة في الله، وبعد أن تبينت مخاطر حوادث السير وأضرارها، لزم بيان العلاج الشافي ووصف الترياق الكافي للحد من ذلك البركان المدمر المحرق، وذلك من خلال سمط فريد متلألئ يضم دررا من النتائج السنية والتوصيات البهية. والتوصيات البهية يأتي في طليعتها وأولها التوعية الشاملة المكثفة لفئات المجتمع عامة بحسن استعمال المركبات وفق أصول القيادة السليمة ونظم المرور الآمنة. يسهم في ذلك البيت والمسجد والمدرسة ووسائل الإعلام والجهات الأمنية. ثانيها، التحذير الشديد من مخالفة قواعد المرور وتهميشها وإيقاع العقوبة الرابعة لمن تعداها. ثالثها بيان العظات والعبر والحوادث والكوارث ذات الخطر جراء السرعة الجنونية العاصفة التي أردت في المهالك وأركست في سوء الأحوال الحوالك. رابعها الحث على التحلي بأحاسن الشيم ومكارم القيم مع مرتاد الطريق، وخصوصا العيون الساهرة من رجال المرور وأمن الطرق وفقهم الله. خامسها الاقتداء بأكمل الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وما أوصى به في آداب الطريق الرضية وأدعية الركوب العلية. سادسها تعهد المركبة وإطاراتها وصيانتها وفحصها الدوري قبل القيادة، يدل عليه مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في هذه البهائم فاركبوها صالحة، رواه أبو داود بإسناد حسن. سابعها نشر فتاوى أهل العلم الأجلاء في تحريم وتجريم تجاوز السرعة القانونية ومخالفة الإشارات الضوئية وبيان أحكام الحوادث الناجمة عنها. ثامنها توعية الآباء والأمهات بضرورة متابعة الأبناء بالتوجيه والإرشاد نحو القيادة الآمنة مع مزيد الحزم والصرامة في زجرهم عن سلوكيات القيادة الطائشة وعدم تمكينهم من المركبات إلا بعد تأهيلهم والترخيص لهم من الجهات المعنية. تاسعها ضرورة الإفادة من التقانات الحديثة في توعية المجتمع وخاصة الشباب وضبط المخالفات المرورية. عاشرها ومسك ختامها الإشادة بالحملات الوطنية للتوعية الأمنية والمرورية وتثمين جهودها في الحد من معاناة المجتمع نتيجة الحوادث وتفعيلها، وإشراك أفراد المجتمع في تعزيز قواعد السلامة ودرء الأخطار المرورية أنها كانت، مع تأصيل كون قائد السيارة والمركبة هو رجل الأمن والمرور الأول. إنه لا بد للحد من غلواء الاستهتار في أرواح الناس ومركباتهم من التوارد على ميثاق شرف عالمي للسلامة المرورية يقاضي كل من لا يبالي بالأرواح والممتلكات ويسهم في التخفيف من الحوادث والإصابات ليعم الأمن والسلامة كافة الأفراد والمجتمعات. وها قد برح الخفاء ووصف الدواء، لنسأل المولى سبحانه أن يبلغنا الرجاء ويحسم الداء. سدد الله الخطى وبارك في الجهود وحقق أغلى المقاصد وصرف عنا الحوادث والمفاسد. وللمسافرين نقول حفظكم الله في سفركم وإقامتكم، نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، زودكم الله التقوى وغفر ذنوبكم. هذا واذكروا رحمكم الله على الدوام أن المولى الملك العلام قد أمركم بالصلاة والسلام على خير الأنام، فقال تعالى في أجل الكلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصل يا رب على المبارك محمد وآله وبارك وصحبه والتابعين النبلاء ومن قفى آثارهم ووصلا. اللهم صل وسلم على سيد العرب والعجم، خير من ركب النجائب وسار بقدم، ما هما ركام وغيث سجم، وعلى آله وصحبه قادة الدنيا وسادة الأمم، ومن سار على نهجهم واقتفى يا خير من تجاوز وعفى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وسلم المعتمرين والزائرين والمسافرين في برك وبحرك وجوك أجمعين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والزنا والزلازل والمحن